سبحان الله سبحانه وتعالى من خلال اسمه العليم أو من خلال أسمائه العليم والعالم والعلام جل جلاله وتقدست أسماؤه. فإن العلم نقيض الجهل، العلم ضد الجهل، يقال علم علما وعلم هو نفسه، ورجل عالم وعليم من قول العلماء وعلام وعلامة إذا بالغت في وصفه بالعلم أي أنه عالم جدا، وعلمت الشيء عرفته وخبرته، وعلم بالشيء شعر به، والعليم على وزن فعيل من أبنية المبالغة. وقد ورد اسم العليم في 157 موضعا من الكتاب الكريم، منها قوله تبارك وتعالى: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ومنها والله عليم بذات الصدور، ومنها وأن الله بكل شيء عليم، ومنها بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون، ومنها قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم، ومنها يخلق ما يشاء وهو العليم الخبير، ومنها وكفى بالله عليما، ومنها والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. وأيضا قول ذلك تقدير العزيز العليم هنا في سورة فصلت. أما العالم فقد ورد هذا الاسم في القرآن 13 مرة، منها قوله تعالى: وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة، وقوله تعالى: ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، وقوله تعالى: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وقوله: عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. أما العلام فقد ورد هذا الاسم الشريف في 4 مواضع من القرآن الكريم، قوله تعالى: قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب، وقوله: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، وقوله عز وجل: ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب، وقوله تعالى: قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. أما في حق الله تبارك وتعالى المعنى كما قال ابن جرير: إنك أنت العليم الحكيم، إنك أنت يا ربنا العليم من غير تعليم، إنك أنت العليم الحكيم، أي إنك أنت يا ربنا العليم من غير بجميع ما قد كان وما هو كائن، والعالم للغيوب دون جميع خلقك. وقال أيضا: إن الله ذو علم بكل ما أخفته صدور خلقه من إيمان وكفر وحق وباطل وخير وشر وما تستجله مما لم تجله بعد. وقال الخطابي: هو العالم بالسرائر والخفيات التي لا يدركها علم الخلق، كقوله تعالى: إن الله عليم بذات الصدور، وجاء على بناء فعيل للمبالغة في وصفه بكمال العلم، ولذلك قال عز وجل: وفوق كل ذي علم عليم، وفوق كل ذي علم عليم هو الله سبحانه وتعالى. كما أخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير قال: كنا عند ابن عباس رضي الله عنهما فحدث حديثا، فتعجب رجل فقال: الحمد لله فوق كل ذي علم عليم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: بئس ما قلت، الله العليم وهو فوق كل عالم. وإسناده صحيح، يعني يشير في ابن عباس بذلك إلى أن المقصود بالعليم في قوله تعالى: وفوق كل ذي علم عليم، هو الله سبحانه وتعالى، هو العليم فوق كل ذي علم. قال ابن منظور رحمه الله: فهو الله العالم بما كان وما يكون قبل كونه، وبما يكون ولما يكن بعد قبل أن يكون، لم يزل عالما ولا كان عالما بما كان وما يكون، ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، أحاط علمه بجميع الأشياء باطنها وظاهرها يقيسها وجليلها على أتم الإمكان. وقال السعدي: وهو الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن والإسرار والإعلان وبالواجبات والمستحيلات والممكنات وبالعالم العلوي والسفلي وبالماضي الحاضر والمستقبل، فلا يخفى عليه شيء من الأشياء. ولذلك قال العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في القصيدة النونية: فيما يتعلق بهذا الاسم الشريف العليم. قال: وهو العليم أحاط علما بالنبي في الكون من سر ومن إعلانه، وبكل شيء علمه سبحانه سبحانه، فهو المحيط وليس لا نسياني، وكذاك يعلم ما يكون غدا وما قد كان والموجود فيه الآن، وكذاك أمر لم يكن لو كان كيف يكون ذاك الأمر، ذاك الأمر لا إمكاني. أما آثار الإيمان بهذه الأسماء الشريفة العليم والعالم والعلام، فأولا إثبات العلم التام الكامل لله سبحانه وتعالى وحده، ولا يشابهه أحد من مخلوقاته في كمال علمه. فالعلم سبحانه وتعالى كسائر أسماء وصفاته ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فعلم الله سبحانه وتعالى علم كامل. فبالنسبة لله لا يوجد شيء هو غير بالنسبة لله سبحانه وتعالى على الإطلاق، إنما كل شيء في حق الله شهادة ويعلمه سبحانه وتعالى. وقد أثبت الله عز وجل لنفسه العلم الكامل الشامل في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، وقال تعالى: وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقال: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ففي هذه الآيات إثبات علمه سبحانه بكل شيء من الأشياء، دقيقها وجليلها صغيرها وكبيرها، كما قال سبحانه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسكت من ورقه الا يعلمها، ولا حبه في ظلمات الارض، ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. وقال عز وجل: واحاط بما لديهم واحصى كل شيء عددا. وقد انكر بعض الفلاسفه ومن تابعهم كابن سينا علمه تعالى بالجزئيات. طبعا الفلسفه ليست الاسلام، والاسلام ضد الفلسفه التي اكثرها سفه. فالفلسفه علم هؤلاء الضالين عن الوحي الالهي، وهو يضل من يعني يتلبث به. فليس هناك ما يسمى بالفلسفه الاسلاميه، لا يوجد فلسفه اسلاميه، لان الاسلام ضد الفلسفه، ومنهج الاسلام يعني يتعارض تماما مع مناهج الفلسفه. وبالتالي ليس ايضا هناك ما يسمى بالفلاسفه المجرمين. فالاسلام كما قال بعض العلماء ليس له فلاسفه، قالها رفضا على من سمى البعض فلاسفه المجرمين او الفلاسفه الاسلام. فرد عليه هذا العالم بقوله: ليس للاسلام فلاسفه. فالمسلمون لا يعرفون هذه الفلاسفه. من ظلال الفلاسفه ابن سينا، فانه تابع الفلاسفة في قولهم إن الله تعالى لا يعلم الجزئيات، والعياذ بالله. قال: إن الله يعلم الأشياء على وجه كلي وليس على وجه جزئي تفصيلي. وقد يعني رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه جرء تعارض العقل والنقل. أيضا بين الإمام المحقق ابن القيم رحمه الله تعالى أن يلفظ الحمد لله تتضمن الرد على هؤلاء الضالين من الفلاسفه الذين ينكرون علمه تعالى بالجزئيات. قال: وذلك من وجوه احدها كمال حمد الحمد لله، يعني الحمد الكامل لله. وكيف يستحق الحمد من لا يعلم شيئا من العالم واحوائه وتفاصيله، ولا عدد الافلاك ولا عدد النجوم، ولا من يطيعه ممن يعصيه، ولا من يدعوه ممن لا يدعوه. الثاني أن هذا مستحيل أن يكون إله، الإله الذي يعلم فقط الأمور الكلية ولا يعلم شيئا عن الأمور الجزئية والتفصيلية، مستحيل أن يكون إلها وأن يكون ربا. فلا بد للإله المعبود والرب المدبر من أن يعلم عاتبه ويعلم حاله. الثالث من إثبات رحمته، فإنه يستحيل أن يرحم من لا يعلم. الرابع إثبات ملكه، فإن ملكا لا يعرف أحدا من رعيته البتة، ولا شيئا من أحوال مملكته البتة، ليس بملك بوجه من الوجوه. الخامس كونه مستعانا. السادس كونه مسؤولا أن يهدي سائلا ويجيبه. السابع كونه هادئا. الثامن كونه منعما. التاسع كونه غضبانا على من خلقه. العاشر كونه مجازيا يزيد الناس في أعمالهم يوم القيامة. فنحن عنده في الجزئيات نذكر لذلك كله. كيف نحسب الأعمال كما قال تبارك وتعالى ووضع الكتاب ووضع الكتاب كثرا الظالمين المستقيم مما فيه كثرا الظالمين المستقيم مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها إلا أحصاها. وقال تعالى وسع ربنا وسع كل شيء رحمة وعلما وسع كل شيء علما خلق كل شيء تفيد عموم علمه لكل ما خلقه تبارك وتعالى. وكيف لا يحيط تعالى علما بكل شيء وهو الذي خلق كل شيء؟ قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو البصير الخبير. فهذا يعني الموجود إما خالق وإما مخلوق. فالخالق هو الله سبحانه وتعالى وأنا عبد الله فهو مخلوق. فكيف يخلق من لا يعلم؟ ألا يعلم من خلق وهو البصير الخبير؟ فأصبح الله من رمى ربه بالجهل وعدم العلم وهو يألف أن يوقف بشيء من ذلك. هذا ما يتعلق بالأثر الأول من أثار الإيمان بهذه الأسماء الحسنى العليم والعالم والعلام. الأثر الثاني أن الله سبحانه وتعالى بكمال علمه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، أي يعلم الأمور الماضية التي وقعت والأمور المستقبلية التي لم تقع بعد، ويعلم الأمور التي لا تقع لو كل أنها تقع كيف كانت ستقع. وهذا من كمال علمه بالغيب وعواقب الأمور، وهو معتقد أهل السنة والجماعة. والأدلة على ذلك كثيرة، لقوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، وضرع على المستقبل في قوله لأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. ومنها قوله تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا ونحن ذلك من الآيات. وفي الحديث أيضا كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال وكان عرشه على الماء. طبعا هذا خلاف اعتقاد القدرية أو غلاة القدرية الذين ظلوا في هذا الباب ضلالا كبيرا، إن زعموا أن الله لا يعلم الأرض قبل وقوعه وإنما يعلمه بعد وقوعه والعياذ بالله. يدعى هؤلاء القدرية أن الله لا يعلم الشيء قبل أن يقع لكنه يعلمه بعد أن يقع. وهذا القول حدث في أواخر عصر الصحابة، فقد سمع يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر معبد الجهلي، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتبرين فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما داخلا المسجد، فابتدأته انا وصاحبي احدنا عن يمينه والاخر عن شماله، فظننت ان صاحبي سيكل الكلام اليه ان غلب على ظني ان صاحبه يعني يتنازل عن الكلام لكي يتكلم هو، في اشاره الى مراعاه الادب في يعني الكلام. فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتفقهون العلم وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر، يعني أن الأمر أنف يعني أن الله سبحانه وتعالى يستأنف علمه بالأشياء بعد وقوعه وأنه لم يكتب ذلك في علمه. قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو ان لاحدهم مثل احد ذهب فانفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. يعني قدر كلام القدريه ان الله سبحانه وتعالى امر العباد ونهاهم، وهو لا يعلم من يطيع ممن يعصيه ولا من يدخل الجنه ممن يدخل النار حتى فعل ذلك فعلمه بعد ما فعله. وهذا يستلزم النقص لأن كان العلم كتب كمان، فمعنى التجويل أن الله سبحانه على في وقت معين قبل وقوع الكلام لا يعلمه، فجزء العلم والعلم من الجهل الذي هو نقص، فتحدث صفة العلم قبل وقوع الشيء هذا يستلزم إثبات النقص أو يعني إثبات النقص لله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. أيضا الخلق لا يحيطون علما بالخالق، الله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء وأحاط بكل شيء علما، أما الخلق فلا يحيطون أبدا علما بالله سبحانه وتعالى، فلا يعلمون شيئا من ذاته وصفاته إلا ما أطلعه الله سبحانه وتعالى عليه عن طريق رسله وكتبه المنزله. فالاسماء والصفات انما تعرف بالوحي بالتمثيل، بالتمثيل عن طريق الوحي، تاتي ياتي الوحي ويخبرنا عن صفات الله التي هو اسماء التي يتعرف الى عباده بها، ولا سبيل للوصول الى ذلك عن طريق العقل، خلافا للمسيح على سنه صعب تكتب القولين ان الله عرفه بالعقل، الله نعرفه بالوحي لا بالعقل. صحيح العقل آلة وأداة تتوصل عن طريق بها يعني أو عن طريق التدبر بها في مخلوقات الناس سبحانه وتعالى لإدراك يعني كثير من صفات الكمال والجلال والقدرة والعلم والرحمة وغير ذلك. أما الأصل فإن أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته وما يتعلق بذاته هذا كله إنما نعرفه عن طريق الوحي لا عن طريق العقل، لأن العقل لا يمكن أن يدرك إلا بإدراك ذلك. قال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، وقال تعالى يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. ايضا من اثار الايمان بهذه الاسماء الشريفه على وجه عام انهم العباد يعني علم الله مطلق يعلم كل شيء ويعلم كل شيء عن مخلوقات، اما المخلوقات المخلوقون فانهم لا يحيطون علما بالخالق ولا يعلمون عن الله الا ما اطلعه الله سبحانه وتعالى عليه. ايضا ليس فقط عن الله بل هم لا يعلمون اي شيء من المعلومات على الاطلاق الا بتعليم الله لهم، الا بتعليم الله لهم. فكل علم شرعي وقدري فمرجعه الى الله العليم الحكيم، كما قالت الملائكه سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. وقال عز وجل واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. صلى الله عليه وسلم وانزل الله عليك الكتاب وعلمك ما لم تكن تعلم، وقال عن يوسف رب قد اتيتني من الملك وعلمتني في تاويل الاحاديث، وقال عن داوود وعلمناه صنعه لبوس لكم يطعمكم من باسكم، وعن الخضر قال وعلمناه من لدنا علما، وغير ذلك من الايات الكثيره التي تبين ان اصل ومنشا كل علم انما هو من الله سبحانه وتعالى، سواء كان علما شرعيا او علما دنيويا. فعلم الانسان ما لم يعلم، الله هو مصدر كل علم، والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، فكل علم نكتسبه انما هو بتعليم الله سبحانه وتعالى. من اثار الايمان بهذه الصفه وبهذا الاسم قلة ما بين إدراك قلة ما بين أيدينا من العلم بالنسبة لعلم الله سبحانه وتعالى، مع كثرة المعلومات التي تعلمها بنو آدم وتساؤلها، إلا أنها قليلة جدا لا تكاد تكثر بالنسبة لعلم الله تبارك وتعالى الواسع. يعني بالنسبة للإنسان عبر الآن سبعين رحمه الله تعالى عن هذا المعنى في بيتين وظيفين يقول في هنا كلما أسلم لي الدهر أراني نفس عقلي، وإذا مددت علما زادني علما بجهلي، كلما أسدني الفهم أراني نقص عقلي، وإذا مددت علما زادني علما بجهلي. فلذلك تجد العالم كلما زاد علمه كلما زاد تواضعه، والجاهل كلما قل حظه من العلم كلما كان أكثر حظا من التكبر. واضح؟ فالعلم الحقيقي هو الذي يوصل الإنسان إلى يعني معرفة قدر نفسه بالنسبة لعلم الله سبحانه وتعالى. البشرية التي تعتقد الآن فيما يسمونه عصر العلم المادي طبعا يعني تعترض هذه العلوم، وهم ما فعلوا شيء في الحقيقة سوى أنهم اكتشفوا خلق الله سبحانه وتعالى، يعني إن ما عرفوه عن الذرة دون ما لم يعرفوه، يعني هذا شيء قريب جدا بالنسبة لما لم يكتشفوه حتى الآن من المخلوقات والكائنات والحقائق الموجودة في هذا الكون التي لم تكتشف. هل هي خلقت في الوقت الذي اكتشفوها فيه ام انها موجوده منذ خلق الله سبحانه وتعالى السماوات والارض وانزل رسوله الحكيمه وقوانينه في هذا الكون؟ كل هذا موجود منذ بدايه الخليقه دون ان تحكم هذه ذلك فضل. فإذا كان الذي كتب واطلع على طرح وشيء من علم الله يعني يفرح بذلك، فكيف بعلم الله نفسه سبحانه وتعالى الذي يعني صفته ما ذكرنا؟ فيقول تبارك وتعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وفي قصة القبر مع موسى عليهما الصلاة والسلام يقول عليه الصلاة والسلام: فلما ركب في السفينة جاء عصفور فوقع على حط السفينة فنفر في البحر نفرة أو نفرتين، فقال له القبر: يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور في إنقاذه إلى البحر. يعني العصفور نقر نقرة أو نفرتين، طبعا أخذ قطرة أو قطرتين من الماء بالنسبة للبحر المحيط. ما يعد نقص شيء، تقول ان نسبة علمي وعلمك الى علم الله كنسبة هذه قطرة من الماء الى ذلك البحر الواسع الخضم. ايضا ينبغي اثار الايمان بهذا الاسم السليم العليم والعالم والعلام ان يدرك الانسان الفرق بين علم الخالق وعلم المخلوق. فعلم الله جل ثناؤه لا يعتريه نقص ابدا من نسيان او جهل او علم لبعض امور الخلق وجهل بغيرها. تقول تعالى: وما كان ربك نسيا. وما كان ربك نسيا، لا يمكن ان يكون الله سبحانه وتعالى شيئا نسيا. وقال تبارك وتعالى: وهو بكل خلق عليم. وهو سبحانه لا يشغله علم عن علم كما لا يشغله سمع عن سمع. وأما للمخلوق مثل هذه الصفات فهم يولدون جهلا لا يعلمون شيئا ثم يتعلمون شيئا فشيئا. قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فعلمهم قد سبقهم جهلا، والله سبحانه وتعالى كان وما زال عليما لم يسبق علمه جهلا. ولا نقول إنه قد كان لا يعلم حتى خلق علما كعلم كما تقوله المبتدعة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. واقرأ مع ما يقوله الخطابي رحمه الله عن علم الخلق، قال: والآدميون وإن كانوا يوصفون بالعلم فإن ذلك ينطلق منهم إلى نوع من المعلومات دون نوع، وقد يوجد ذلك منهم في حال دون حال، وقد تعترضهم الآفات فيخلق علمهم الجهل ويعقد فكرهم النسيان. وقد تجد الواحد منهم عالما بالفقه غير عالم بالنحو، وعالما بهما غير عالم بالحساب والصرف ونحوها من الامور. وعلم الله سبحانه وتعالى علم حقيقته وكماله، قد احاط بكل شيء علما واحصى كل شيء عددا. ايضا اختص الله سبحانه نفسه بعلوم الغيب، فقال عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو، وقال: كل ما يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايام يبعثون. وذكر مما يعلم من اهم أمور الغيب خمسة: في قوله إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. قال الألوسي رحمه الله: وما في الإحضار يحمل على بيان البعض المهم لا على دعوى الحق. يعني المقصود من قوله إن الله عنده علم الساعة وكذا وكذا ليس المقصود إن هذا فقط هو علم الله، لكن هذا من أهم علم الله سبحانه وتعالى. إلا شبهة في أن ما عدا الخمر من المهمات لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فكل الغيب لا يعلمه إلا الله عالم الغيب والشهادة، واضح؟ لكن هذه من أهم علوم الغيب، وهذا معنى إن الله عنده علم الساعة. فعلم الغيب لا شك أنه أعظم وأوسع من أن يحصى في هذه الخمس فقط. ومن زعم أن أحدا يعلم الغيب غير الله سبحانه وتعالى فقد كفر بهذه الآيات السابقة. فمن الضلال المبين والكفر بالله العظيم أن يعني يعتقد الإنسان في غير الله أنه يعلم الغيب، كمن يتلمسون أخبار المستقبل عند الكهان والعرافين وغير ذلك. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ومن زعم أنه أي النبي عليه الصلاة والسلام يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله من كلها. والله يقول: كل ما يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. إذا أعوذ بالله بحمده تبارك وتعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. قوله تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، أي في مقدار يومين. لماذا خلق التكفير في مقدار يومين؟ لماذا أضاف التكفير بالتكفير؟ تفسير قوله تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، خلق التكفير في مقدار يومين. لأنه لم تكن خلق بعد الشمس ولا ليل ولا نهار حتى يكون اليوم على إيه؟ على حقيقته، لكنه قال هنا إيه؟ في يومين، يعني في مقدار يومين، لأن سياق الآية إيه؟ تتحدث عن بدء إيه؟ الخلق. فإذا الذي خلق الأرض في يومين أي في مقدار يومين، زمن يومين. وعلمهم بصلة الموصول: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. طيب يعني علمهم بصلة الموصول، لا يعني لم يقل إيه قل أئنكم لتكفرون بالله، وإنما قال بالذي خلق الأرض في يومين. فعلمهم بصلة الموصول أي علمهم بالذي خلق الأرض في يومين إلى آخره، إما لأنهم تلقوا هذا العلم، لأن الله خلق السماوات والأرض في يومين وكذا وكذا إلى آخره، تلقوا هذا العلم خلقا عن خلق فصار مستفيضا بينهم. ولذلك قال لهم: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، بالذي تعلمون أنه خلق الأرض في يومين. كيف علموا ذلك؟ علموا ذلك لأنهم إما لأنهم تلقوه خلقا عن خلق فاستفاض بينهم، أو لما سمعوه من الكتب السابقة كالتوراة فأنعمت بذلك نصوصهم حتى صار معمولا لهم. وتجعلون له أندادا أشياء، والله تعالى يقول: ولم يكن له كفوا احد. ذلك اي الذي خلق الارض في يومين رب العالمين. وجعل فيها رواسي اي جبالا كوارث من فوقها، وبارك فيها اي اكثر خيرها، وبارك فيها اي اكثر خيرها، وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام سواء للسائلين. لابد هنا في التفسير من ان نضيف لفظة معينة، هل يستطيع أحد أن يقولها من مقدمة في تفسير قوله تعالى في أربعة أيام؟ نعم؟ لا، هذه المرة لا. هو أيضا قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، ثم قال: وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام. يبقى الاثنين المفروض يعني حتى الظهر نعمل إيه؟ نزود على الاثنين كام؟ أربعة إلى اثنين وأربعة كام؟ طيب. ثم استوى إلى السماء إلى قوله تبارك وتعالى: فقضاهن سبع سنوات في يومين. يبقى المجموع، هل هذا صحيح؟ عشان كده أنا بسألكم، هل كلمة أربعة أيام ممكن نخصص فيها شيء حتى نرفع هذا الإشكال؟ لحد فين كده أحسن؟ لكن معاك ولا يراه له دلوقتي، لكن التعبير في العلاقة بنقول إيه بقى؟ في التفسير: قل أئنكم قل أئنكم لتكفرن بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، نقول في تتمة أربعة أيام، في تتمة أربعة أيام. من ضمن الأربعة أيام دول اليومين الأولين، واضح؟ يعني أربعة أيام كاملة جديدة؟ لا، في تتمة أربعة أيام يعني اثنين بعد الاثنين الإيه؟ الثالث إيه؟ اثنين في الآية قبلها. كل أين تذكرون الذي خلق الأرض في يومين، ثم قال: وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، يعني في تتمة أربعة أيام يبدأون من يومين الايه؟ السابق لدعوما، نعم. كما سنحط ان شاء الله. وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام سواء للسائلين، سواء اي مستويه بالامتداد والاعتدال للسائلين للطالبين الأخوات والمعايير، أي قدرها لهم أو لمن سأل عن مثمر الأجل الذي خلق الله به الأرض. فإن السائلين يعني جعلها مستوية بالانتباه وبالاعتلال للطالبين الأخوات والمعايير حتى تظهر أن يكونوا الأخوات والمعايير قدرها لهم، أو للسائلين سواء للسائلين أي لمن سأل عن مثمر الأجل الذين يسألون عن الأجل الذي خلق الله فيه الأرض وجعل فيها الرواسي والبركة وتخفيض الأرض. فحده كما أخبر تعالى أنه أرضعته إياه. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض فيها طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. ثم استوى إلى ما دام استوى تعدد بحرف إلى فإن يكون معناها قصد قصد إلى. ثم استوى إلى السماء أي قصد إلى إيجابها. قصد إلى إيجابها. لماذا قال إلى إيجابها؟ لأن لسه حدثت. وهنا إيه؟ استوى إلى السماء يعني إيه؟ قصد إلى إيجاد السماء. وثم للتفاوت بين الخلقين في الإحكام وعدمه. واختلافهما في الجهة والجوهر لا للتراخي في الزمان إذ لا زمان هناك. في الحقيقة هذه الآية من الآيات التي يكثر الباحثون المعاصرون للمسلمين في يعني عدها في تصحيحها باعتبارها من آيات الآداب العلمية في القرآن الكريم، فإن هذه الآية يعني تشير إلى أن أصل خلق يعني المراد بهذه السماوات هو ما كان دخان، ثم استوى إلى السماء وهي دخان. يعني يقول العلماء خلق المحدثون يعني دخان ذرات وغازات ما يسمونه السبيل تجذبت كما تكلمنا عن الصحاب ثم صارت كتلة واحدة. هذه الكتلة الواحدة بل ذلك إن إيه انتقت وانطبعت فصدر منها يعني هذه المثل المقدمة. قال تعالى ألم ترى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رطحا ففتقناهما. رطحا يعني كتلة واحدة ففتقناهما دارت ثم تقطعت وتفصلت فتكونت الأرض والسماوات ففتقناهما أي فصلناهما. أي نعم. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض فيها طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين، أي قال الله جل ثناؤه للسماء والأرض جيئا بما خلقت فيكما، أما أنت يا سماء فأطيعي ما خلقت فيك من الشمس والقمر والنجوم، وأما أنت يا أرض فأخرجي ما خلقت فيك من الأشجار والثمار والنبات وتتلقفي عن الأنهار. قالت أتينا طائعين أي جئنا بما أحدثت فينا من خلقك مستجيبين لأمرك لا نعصي أمرك. والظاهر أن هذا طبعا في الأصل في أنه حقيقة، ويبعد قول من قال بالمجاز لأنه يعني ليس المعيب في قدرة الله سبحانه وتعالى أن يخلق بالأرض وللسماوات وللسماوات وهذه المخلوقات القدرة على النطق بأن تكون قولا حقيقيا لدينا طائري. شقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. شقضاهن سبع سماوات في يومين أي أحكمهن لإزالة رقابة الدخان. فقضهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها أي ما أمر به فيها وذكره من الملائكة والخلق الذي فيها وما لا يعني يعلم. وزينا السماء الدنيا بمصابيح فإنها كالسقف المقطوع المجلل بمصابيح معلقة به مما يدعو إلى الاستدلال بها على قدرة صانعها وحكمته وحفظها. فزينا السماء الدنيا بمصابيح النجوم من أجل تزيين السماء الدنيا بالنجوم فيزينها في نفس الوقت حفظا من الشياطين أن تسترق أخبارها. ذلك تقدير العزيز العليم. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات الكريمة قوله تعالى وجعل فيها رواسي من فوقها قل أئنكم لتشكرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أخواتها في أربعة أيام. قال الظاهر أن معنى قوله هنا في أربعة أيام أي في تتمة أربعة أيام، في تتمة أربعة أيام، وتتمة الأربعة حاصلة بيومين فقط، تتمة الأربعة حاصلة بيومين فقط، لأنه تعالى قال: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، ثم خلق ذلك في أربعة أيام، أي في تتمة أربعة أيام، ثم قال تعالى: فقضاهن سبع سماوات في يومين، فتضم اليومان إلى الأربعة السابقة، فيكون مجموع الأيام التي خلق فيها السماوات والأرض وما بينهما ستة أيام. وهذا التفسير الذي ذكرنا في الآية لا يصح غيره لحال، لأن الله تعالى يعني خلاف قول الخلاف ذلك، هذا خلاف غير سائر ولا يجوز النظر فيه، لأن الله تعالى صرح في آيات متعددة من كتابه بأنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، كقوله سبحانه في سورة الفرقان: الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وقوله تعالى في السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقوله تعالى في سورة الفرقان: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وقال في الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، إلى غير ذلك من الآيات. فلو لم يفسر قوله تعالى في أربعة أيام لأن معناه في تتمة أربعة أيام لكان المعنى أنه تعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما في ثمانية أيام. يعني أنا أعجب ماذا يفعل الذين يزعمون انهم يترجمون القران العظيم ترجمه حرفيه من اللغه الاجنبيه، ماذا يفعلون في مثل هذه الايه؟ في اربعه ايام كيف سوف يترجمون هذا؟ ترجمه حرفيه سيكون في اربعه ايام، ولو ترجم المعنى سيكون في تتمه في اربعه ايام، هذا وقع فليكتب هذا قارئ القران الكريم. لكن اذا واحد جاهل بلغه العرب وجاهل بالقران الكريم من العالم الذين لا يعرفون العرب يقرا هذه الترجمه ويجي يجمعها أو لي ثمان أيام، وبعدين يقارب آيات أخرى ويضرب آيات القرآن بعض وبعض بسبب ينتهي. كثير من الألفاظ القرآن إذا ترجمت من غير اللغة العربية سوف لابد أن يأخذ واحد من معاني متعددة. زي مثلا الأقراء هي ترجمت بالكلمة ثلاثة حروف، هيسمي يقول أقراء ولا يقول يعني حيوان، لأن لفظ القرآن مش فرق. ونحو ذلك، فإن الصحيح أن تترجم معاني القرآن وليس ألفاظ القرآن ترجمة حرفية. بحيث إذا المفسر أخطأ في التفسير أو في الترجمة فينسب الخطأ إليه هو لا إلى كلام الله الذي لا فيه الناظر من بين يديه ولا من خلفه. يقول الكثير رحمه الله: فلو لم يفسر قوله تعالى في أربعة أيام لأن معناه في تتمة أربعة أيام لكان المعنى أنه تعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما في ثمانية أيام، لأن قوله تعالى في أربعة أيام إذا فسر بأنها أربعة كاملة ثم جمعت مع اليومين اللذين خلقت فيهما الأرض المذكورين في قوله: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، واليومين اللذين خلقت فيهما السماوات المذكورين في قوله تعالى: فقضاهن سبع سماوات في يومين لكان المجموع ثمانية أيام، وذلك لم يقل به أحد من المشركين. والنصوص القرآنية مصرحة بأنها ستة أيام، فعلم بذلك صحة التفسير الذي ذكرنا وصحة دلالة الآيات القرآنية العارفة. قوله تبارك وتعالى: وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها. قول يعني هذا ما ذكره تعالى في منح قوله: وألقى في الأرض رواسي أن تميل بكم. قوله وبارك فيها أي أكثر فيها البركات والبركة الخير. وقدر فيها أقواتها، وقدر فيها أقواتها. التقدير والخلق في لغة العرب معناهما واحد. بالتعبير الآخر، كلمة الخلق في لغة العرب تطلق على شيئين، تطلق على الابتداع أو الإبداع والإنشاء على غير مثال سابق، وهذا لا يطلق إلا بحق الله سبحانه وتعالى. كيف تكفرون بالله والله أخرج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. فهذا الخلق لا يفعله أو لا ينسب إلا إلى الله سبحانه وتعالى. خلق بمعنى التقدير كما الغني ان شاء الله عز وجل. اذا التقدير والخلق في لغه العرب معنى هنا واحد. والاقوات جمع قوت، والمراد بالاقوات ارجاء اهل الارض ومعايدهم وما يتبعون. فآية فصلت هذه وهي قوله تعالى وقدر فيها أقواتها، يفهم منها الجمع بأن بين الآيات الثانية على أن الأرض خلقت قبل السماء، بقوله هنا قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين ثم رتب على ذلك أن ثم خلق الأرض في يومين ثم رتب على ذلك بعدها قال إيه ثم استوى إلى السماء وهي دخان. إذا يعني يفهم هذا أيهما خلق أولا؟ يفهم منها أن الأرض خلقت قبل الإيه؟ السماء، لأن الآية تقول قل أئنكم لتكفرون الذي خلق الأرض في يومين ثم قال بعد ذلك ثم استوى إلى السماء وهي دخان. فالظاهر كده أن الأرض خلقت أولا ثم بعد ذلك خلقت السماء. مع أن هناك بعض الآيات القرآنية دالة على أن السماء خلقت قبل الأرض. في قوله تعالى في سورة النعل: أنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ رفع سمكها فسواها وأغطى ليلها وأخرج ضحاها. ثم قال: والأرض بعد ذلك دحاها. فالأرض بعد ذلك دحاها. قالت السفينة رحمه الله تعالى: قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. إذا أيضا هذه الآية يؤخذ بها أو تدل على أن خلق الأرض قبل خلق السماء، بدليل لفظة ثم التي هي للترتيب والانتقال. كذلك آية حاميم السجدة تدل أيضا على خلق الأرض قبل السماء، لأنه قال فيها قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين إلى أن قال ثم استوى إلى السماء وهي دخان. إذا هاتان الآيتان تدلان على أن الأرض خلقت أولا ثم ذلك خلقت السماء، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. وآية اللي فصلت قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين ثم قال بعدها ثم استوى إلى السماء وهي دخان. مع أن آية النازعات تدل على أن دحو الأرض بعد خلق السماء، لأنه قال فيها أنتم أشد خلقا أم السماء بناها، ثم قال والأرض بعد ذلك دحاها. فهذا من مشكل القرآن. يقول في السفيه رحمه الله تعالى: اعلم أن أولا أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن الجمع بين آية السجدة وآية النازعات، فأجاب بأن الله تعالى خلق الأرض أولا قبل السماء غير مدحوة. فإذا الذي حصل على خلق السماء هو دحو الأرض وليس الخلق. هو خلق قبل السماء والذي خلق السماء ثم دحى الأرض، والأرض بعد خلق السماء دحاها. فالدح ليس المقصود به هنا إنشاؤها من إيه؟ خلقها من العدم وما، وإنما المقصود به إيه؟ إصلاح على مجرد الخلق، وهو الدحو صفة خاصة. إذا يقول أجاب ابن لأن الله تعالى خلق الأرض أولا قبل السماء خلقها غير مدحوة ثم استوى إلى السماء، فسواهن سبع سماوات في يومين ثم دحى الأرض بعد ذلك، ولم يقل والأرض بعد ذلك خلقها، وإنما قال تعالى والأرض بعد ذلك دحاها، يعني جعل فيها الرواسي والأنهار وغير ذلك. فأصل خلق الأرض قبل خلق السماء، أما دحوها بجدالها وأشجارها ونحو ذلك فإنما كان بعد خلق السماء. ويدل بهذا أنه قال والأرض بعد ذلك دحاها ولم يكن خلقها، ثم فسر دحوه إياه. الآية فسرت كيف دحاها؟ قال أخرج منها ماءها ومرعاها. وهذا الجمع الذي جمع به ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بين هاتين الآيتين واضح لا إشكال فيه، مفهوم من ظاهر القرآن العظيم، لكن يرد عليه إشكال من آية البقرة في هذه سورة. ما هو الإشكال؟ في أي لفظة؟ أي البقرة هي إيه؟ يبقى إذا ما هي اللفظة التي تولد إشكالا على تفسير ابن عباس؟ جميعا. لأن الآية تقول إيه؟ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. تقريبا يسكن على كلام ابن عباس قوله تعالى في آية البقرة جميعا، معناها ان جميعا تشمل ايه؟ تعم كل معنوات الارض حتى من جهات الاشجار والماء والمرعى وغير ذلك. نعم. نعم. ويوضحه بان ابن عباس جمع بان خلق الارض قبل خلق السماء ونحوها بما فيها بعد خلق السماء. وفي هذه الايه التصريح بان جميع ما في الارض مخلوق قبل خلق السماء، لانه قال فيها هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء. يقول الشافعي رحمه الله تعالى والشافعي لكنه والله تعالى اعلم اعلم اهل هذا العصر المتاخر من القران الكريم. فالعلامة الشافعي رحمه الله تعالى يعني ايه من ايات الله سبحانه وتعالى ونعمه بالنعم العظمى ان يخرج في مثل هذا العصر المتاخر قدر من يعني ادله اهل العلم وتفاصيلهم رحمه الله تعالى. يقول وقد مكثت زمنا طويلا افكر في حل هذا الاشكال حتى هداني الله تعالى اليه ذات يوم ففهمته من القران العظيم. وايضاحه ولذلك كان يعني من الاسرائيليين يفتح الله عليه كثير من المعاني العظيمه في القران حتى مدحه احد يعني طلابه قائلا له تالله انك قد ملأت متانعي درا عليه قد انطوت احسائي فزدني وزدني ثم زدني ولتكن منك الزياده الاتيه بالدائره. قال رحمه الله تعالى وايضاحه ان هذا الاشكال مرفوع من وجهين كل منهما تدل عليه ايات من القران الكريم. الاول ان المراد بخلق ما في الارض جميعا قبل خلق السماء الخلق الغوي. ان هذا الاشكال مرفوع من وجهين كل منهما تدل عليه ايه من القران. طبعا انتوا تتفضلون الاشكال كان ناتج من ابن عباس رضي الله عنهما لما جمع بين ايه الانسان تبارك وتعالى اجاب ان الله خلق الارض اولا قبل خلق السماء غير مدحوره ثم استوى الى السماء فتولى سبع سماوات يومين ثم لحى الارض بعد ذلك وجعل فيها رواسي والانهار والارض بعد ذلك دحاها ولم يكن خلقها. الاشكال الذي ورد على تفسير ابن عباس هو من ايه البقره الذي قال هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء. فكلمة جميعا تدل على أن كل ما على الأرض ينطبق عليه كلمة إيه؟ خلق. خلق. فبالتالي يشمل الأصل لشركة الأرض ويشمل أيضا إيه؟ الزمن. خلاص؟ طيب يقول إيضاح هذا أن الإشكال مرفوع من وجهين كل منهما تدل عليه آية من القرآن. الأول أن المراد بخلق ما في الأرض جميعا قبل خلق السماء الخلق اللغوي. الذي هو بمعنى التقدير لا الخلق بالفعل الذي هو الإفراد من العدم إلى الوجود. والعرب تسمي التقدير خلقا والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا يعني قدر قدر لكم ما في الأرض جميعا. فالخلق كما قلنا يطلق إطلاقين منهما وليس الخلق الفعلي الذي هو إخراج الإنسان من الحي من العدم إلى الوجود. فالعرب تسمي التقدير خلقا. قال زهير ولأنت تدري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يدري. ولأنت تدري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يدري. نعم. ولأنت تدري ما خلقت يعني ايه؟ ما قدرت. هل ينظر احد في اي موضع من السور السابقه تكلمنا عن هذا المعنى ان الخلق بمعنى التقدير. يقول سعيد انه حتى واحد الايه فاني اتحقق على نسيان هذه الفوائد المهمه. اي صورة الصور احسن انا عندي امل احسن يلا بقى ها خلاص الخلقين دي مغفلين. ايوه اتفضل تدعون بعلا وتذرون احسن الخالقين. انا تذكرون لما عملنا بحث في كلمه احسن الخالقين والاشكال اللي يعني هل هناك احسن من خالق والله هو احسن الخالقين. فجعلنا هذا الاشكال بان فسرنا احسن الخالقين بانها ايه؟ ها؟ احسن المقدرين المقدرين واضح؟ فاذا انتبهوا لهذا يعني الخلق يطلق اطلاقين. ففي تفسير قول تعالى اتذرون ما عدا وتذرون احسن الخالقين قلنا وتذرون افضل المقدرين. الذي احسن كل شيء خلقه افضل المقدرين الذين يقدرون. لان العرب تقول خلق الأديم يخلقه خلقه. خلق الأديم لان واحد كاف او كاف بيجي لك برقعه كتب وبعدين بيجي المهات بتاعها على كلب ايه تكون على حكم القدر مثلا خلاص او الشيء اللي هو هيفكره كذبه مثلا او مزاجه او خوف فبيجي لك جلد وبيجي لك بيرسم عليه مثلا بلون معين ايه الاطار اطار الشيء اللي هيقصه بعد كده. فهذه العمليه يقول عليها ايه مثل القديم اللي هو الجلد وخلق القديم. خلق القديم يخلقه خلقا يعني قدره لما يريد قبل القطع وقاسه ليقطع منه مزادة او خربة او خفا. فلا يطلق عن الخلق خلق القديم. من ذلك تغيير كلمة الخلق يطلق كما قلنا اخراج الشيء من العدم الى الوجود وهذا لا يكون الا لله سبحانه وتعالى لأنه بمعنى الإنشاء والإبداع. من ذلك قوله تعالى وخلق كل شيء خلق كل شيء يخلقكم في بطون أمهاتكم. ومثل ما آخر بكلمة الخلق التقدير التقدير. ومنه قوله تعالى وتخلقون إبداع وتخلقون إبداع أي تقدرونه وتهيئونه. ومثل قوله تعالى إن هذا إلا اختلاق إلا تقليل من أجلكم. واضح؟ لما أيضا قوله تعالى أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير أقدر لكم من الطين كهيئة الطير وليس خلقا حقيقيا. يعني ما تقدر يخلق الكهف إذا ما الأفراد ما كان أثبت من الأرض وكفر. لا أني أخلق لكم أني أقدر لكم أني أقدره لكن من خلق الحبيب هو الله سبحانه وتعالى الله الذي ينفق فيه الروح. أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. ان بعض من الجهلة ينحرف عليها بل يظن بالمسيح هو الذي خلق ومعنى الخلق بالمعنى الاول. لا اخلق لا اقدر لكم من الطين كهيئة الطير. فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله. نعم. اذا الخلق تطلق في لغة العرب على التقدير. فالشاهد على ذلك من لغة العرب قوله وغيره ولان تكفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يكفي. يريد ان يقول انت اذا قدرت امرك قطعته وامضيته ولان تكسري تكسري يعني ايه قطع وتنجز وتمضي ما خلقت يعني ما قدرت الشيء الذي تخطط لان تفعله لانك تنجز الحياه ان الشيء الذي قدرته وخططت له. وبعض القوم يخلق ثم لا يفري يخلق يقدر ثم لا يفري يعني يقدر الشيء ثم لا يطلع في هذا الامر. كلام ده كلام متخيل لكن لا يحول ذلك الى عمل. فهذا معنى قولي والان تكفي ما خلق يعني تفري تنفي وتقطع ايه ما قدرت له. فبعض القوم يخلق ثم لا يكفي. ايوه. والدليل على ان المراد بهذا الخلق التقدير. اذا العلامه ابن كثير رحمه الله تعالى ينتقل من هذا الاسلام بقوله ان قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا معناها هو الذي قدر لكم قدر لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء وهكذا. فلا يتبع الانسان بهذا. فاذا تكون كلمه جميعا يعني خلق ما في الارض جميعا يعني قدر ما في الارض جميعا. مثال ولله مثل الاعمى ولله مثل المهندس لما بياتي يعمل تصميم لانشاء مؤسسه او بناء او عماره. يضع ورع على الورق وبيضع الحدود وما علمها هذا تقدير يقدره ومع ذلك ينفذه في حيز الوضع ولله مثل الاعلى. اي نعم. إذا يقول السلفي الدليل على أن المراد بهذا الخلق هو الذي خلق لكم مثل الأرض جميعا التقدير. أنه تعالى نص على ذلك في سورة الفصلة لأن سورة الفصلة نفس العبارة التي استعملت هي كلمة إيه؟ وقدر فيها أقواتها قدر التي تأتي هنا بمعنى التي تساوي هنا إيه؟ خلق. فإذا نفع لك عرض عمل التقدير إشكال لأن الخلق هنا بدأ يقول خلق قال وقدر فيها اقواتها فتساوي قدر تساوي خلق فيها اقواتها فيكون هذه الايه تفسر اية والذي خلق لكم في الأرض جميعا يعني قدر لكم كما قال هنا وقدر فيها أقواتها ثم قال بعد ذلك ثم استوى إلى السماء إذا هذا هو الجواب الأول عن هذا الإسلام. الجواب الثاني أنه لما خلق الأرض غير مدحوة وهي أهل لكل ما فيها كان كل ما فيها كأنه خلق بالفعل هي المفروض تكون وهي أصل لكل ما فيها من هنا خطأ مطلع وخطأ مطلعي مش كويس أنه لما خلق الأرض غير مدحوة وهي أصل لكل ما فيها لأنه خلق أولا نعود أيضا لقول من النافذ أن الله خلق أولا أصل الأرض ثم يعني يعني رجع بعد ذلك الى الارض نفسها التي لم تكن مدحوه فتحها من سوره الذكر قد اخرج ماءها ومرعاها الى اخره فاذا يحمل ايه سوره الذكر على ان قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا اليوم لما خلق الارض غير مدحوه وهي اصل لكل ما فيها من هذه الارض الأرض كانت أصلا لكل ما فيها كان كل ما فيها كأنه خلق بالفعل وجود أصله فعلا والدليل من القرآن على أن وجود الأصل على أن وجود الأصل يمكن به إطلاق الخلق على الفرع فإن لم يكن موجودا من ذلك قوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فقوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ماذا نقول في تفسيرها؟ إن في الفكرة التفسير ولقد خلقناكم ثم صورناكم ولسه برضه قرايه متكلمين فيها في آية فيها الوضع لنا أن الله خلقنا إيه؟ من تراب قلنا في التفسير خلق خلقكم من تراب خلق إيه؟ أصلكم من تراب هو آباك آباك خلقكم آدم عليه السلام فإذا القول تعالى يقول ولقد خلقناكم ثم صورناكم يعني خلقنا آباكم آدم الذي هو أصلكم مع أنكم في ذلك الوقت لم تكونوا مخلوقين لكن الله أصلح عليكم إيه؟ أنكم يعني باعتبار أن يعني مع أنكم غير موجودين في الإسلام لكن يعني ما دام أصلكم موجودا ففي أنكم أنتم أيضا إيه؟ موجودون. يقول والدليل من القرآن على أن وجود الأصل يمكن به إطلاق الخلق على الفرع وإن لم يكن موجودا بالفعل قوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فقوله خلقناكم ثم صورناكم أي بخلقنا وتصويرنا لأبيكم آدم الذي هو أصلكم إذا هذا هو الجواب الثاني هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا يعني خلق لكم خلق الأرض جميعا أيضا على أنها إيه؟ غير مدحوة والأرض أصل لكل ما فيها كان كل ما فيها كأنه قد خلق بالفعل لوجود أصله وجمع بعض العلماء لأن معنى قوله والأرض بعد ذلك دحاها أي بعد معنى مع والأرض بعد ذلك والأرض مع ذلك دحاها فربط بعد بمعنى مع ونظير قوله تعالى عتل بعد ذلك دليل عتل بعد ذلك يعني إيه؟ عتل مع ذلك وبالإضافة إلى أنه دليل فإنه مع كونه عطولا فهو ايضا ايه؟ جميل. فاذا لا يكون هناك اشكال في الايه. ويستأنف لهذا القول في القراءة الثالثة وبها قرأ مجاهد والارض مع ذلك دحاها. وجمع بعضهم بأوجه ضعيفة لانها مبنية على ان خلق السماء قبل الارض وهو خلاف التحقيق. التحقيق ان الارض خلقت اولا ثم خلقت السماء. بالتفصيل الذي ذكر. من هذه الاوجه ان ثم بمعنى الواو ومنها انها للترتيب الفكري كقوله تعالى ثم كان من الذين امنوا لكن يعني هذه الاوجه ضعيفه كل ما كما قال الشنقيطي رحمه الله تعالى ثم قال تبارك وتعالى فان اعرضوا فقل انذرتكم صاعقه مثل صاعقه عاد وثمود يعني هذه طبعا لا شك يعني هذه النقطه تبين لنا يعني خطوره الكلام في تفسير القران والإنسان لابد أن يكون يعني متوثقا مما يقول في كلام الله سبحانه وتعالى. يقول تعالى فإن أعرضوا يعني إن أعرضوا عن هذا الاستدلال وعن الإيمان بهذا العزيز الغالب على كل شيء الذي اقتضى علمه ترتيب بعض الأمور فقل أن نفسكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود لأنكم مثلهما في العناد ومثل عادم في الاستقرار، ومثل ثمود في استحباب العمى على الهدى. قال ابن جرير: فإن أعرض فقل أن نفسكم صاعقة مثل صاعقة عادم وثمود، قد تبين فيما مضى أن معنى الصاعقة كل ما أفسد الشيء وغيره عن هيئته، كل ما أفسد الشيء وغيره عن هيئته يسمى صاعقة. وقيل في هذا الموضع عني بها وقعة من الله وعذابه. فإن أعرضوا فقل أن نفسكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم. قال الزمخشري: جاءتهم الرسل فسألهم من كل جانب ما اجتهدوا بهم وأعملوا بهم كل حيلة، فلم يروا منهم إلا العتو والإعراض، كما حكى الله تعالى عن الشيطان: لآتي أنهم من بين أيديهم ومن خلفهم، يعني لآتي أنهم من كل جهة ولأعملن فيهم كل حيلة. وتقول: استغربت بفلان من كل جانب فلم يكن لي فيه حيلة، حاولت من كل جانب فلم يكن لي فيه حيلة. وآخره: جعلوا الجهتين فيما يقف عن جميع الجهات على ما عرف في مثله، والمراد بإتيانهم من جميع الجهات بذل الوسع في دعوتهم على طريق الكناية. ويحتمل أن المعنى جاءوهم بالوعظ من جهة الزمن الماضي وما جرى فيه على الكفار، ومن جهة المستقبل وما سيجري عليهم، فالمراد بما بين أيديهم الزمن الماضي وبما خلفهم المستقبل، ويجوز فيه الحكم كما ذكر في آية الكرسي، أو كما ذكر في آية الكرسي: أن لا تعبدوا إلا الله. قالوا: لو شاء ربنا إرسال رسول لأنزل ملائكة أي من السماء لما تدعوننا إليه، فإن بما أرسلتم به من عبادة الله وحده كافرون. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا: من أشد منا قوة، أي حتى نخاف عذابا لو تركنا عبادته أو عبدنا معه غيره. إذا استخاف بعض الناس في تاريخ الأمم الكافرة وأسلافهم الكافرين المشركين بالناس سبحانه وتعالى من عباد الأحجار والكواكب والملوك وغير ذلك، هذا عار وليس تخاف. لماذا؟ لأن الله حكى عنهم أنهم كانوا من أقوى الأمم، كما قال تبارك وتعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد الذي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالأوتاد، وفرعون بالأوتاد الذين خربوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. أعرض الله سبحانه وتعالى عن تعظيمهم بالأعراض الدنيا مع ما كانوا فيه من الحضارة والعمارة والتقدم الكائن في أمور الدنيا، فهذا لا شأن له مع الكفر لا قيمة له، حتى إذا أخذت الأرض نخورها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصينا كأن ابتغنا المال. إذا في اعتراض وتلبيس الدنيا للمال، لأن الفراعنة مثلا عملوا وسووا بنوا الأحجار والأهرام ونحتوا المعابد وغير ذلك ونفخ هذه الأشياء، هي عار في الحقيقة وليس مقارنة. لماذا؟ انظر كيف الله تعالى حكى عنه هنا وقطع عنه في أكثر الموضع في القرآن أنهم فعلوا ما لم يأتي يقوى الذين أتوا من بعدهم عليه، ومع ذلك هل كان لهذا شأن وقيمة عند الله سبحانه وتعالى؟ هل كان لهذه المنزلة الحضارة والحجارة والعمارة والسواد وهذه الأشياء هل لها وزن في ميزان الناس وفي ميزان الإسلام؟ بالعكس يقف أنه من سلم بهذا عن إيمان بالله وعن وفرح مختلف ما عنده من العلم الظاهر الذي هو كما علم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا هم بالآخرة هم كافرون. ينفرد عليه قوله تعالى أو قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يدمر كل نعبري الزوار الخاضع في الأسواق ضيفة بالليل حمار بالنهار عالم بأمر الدنيا ساهل بأمر الآخرة. هذا فقرة لمثل هذا العلم ومثل هذه الحضارة والكفاءات الكلام على تقدم الكفار في كذا وكذا وأمريكا شرعت كذا والغرب فعل كذا وكل هذا الكلام مع والإعجاب هنا القوم بل الاكتئاب بهم أشد خدمة واضح بسبب ما بسبب تقلبهم في البلاد ما يغرنا تتقلب الذين كفروا في البلاد واضح وبسبب تفرقهم علينا في الدنيا وفي أمور الدنيا مع كيداتهم العظمى وكفرهم وإلحادهم بالله سبحانه وتعالى وفساد أخلاقهم. فإذا نتلقى هذه الآية هل يضحكم على ما وصلوا إليه من الرقي والعمارة والحجارة وهذا الكلام؟ كلا. فتأمل في الآية قال تبارك وتعالى: ألا ترى كيف فعل ربك بعاد؟ فعل قوم الحضارة دفع لهم الحجارة وهذه الأشياء. ألم ترى كيف قال ربك دعان يرى ذات العباد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون بالأوتاد. لأن هذه الصالية ما فيها يعني في المدائح الصالح في منطقة من أعجب الأشياء من حيث اللي تدل على فخامة إسلام هؤلاء القوم وقوم الصالح يعني وقوتهم والعلم الذي وصل له. فأقول أن هي كتل من الجبال، أنا رأيت صورها كتل هائلة من الجبال عبارة عن جبال صخرية مجوفة ومبنية بها فيها مساكن وقصور تعجب لقدرتهم والهندسة والتفوق في النحت وغير ذلك. الحجر يعني مبنية عمارات داخل الجبل مجوفة وفيها سلالم وفيها سواديب وفيها حجر ودواليب كل شيء من فوق كتلة واحدة من الجبل. تكون الجبال بيوتا خارجين فهم كان عندهم حضارة عندهم علم بالهندسة وبالنحت وغير هذه الأشياء. هل يغني عنهم شيء ما كفر بالله؟ هل هذا قيمة ووزن في حكم الله وفي ميزان الله؟ أما أن مع عالم الإيمان خسارة خسارة الدنيا والآخرة، أين هم الآن؟ فتلك مشاكلهم مبدوك من عدد إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد؟ إرم ذات العماد؟ الذي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا قهر الصخر بالواد، وفرعون ذي الاوتاد. لكن ما راينا اهل العلم في السعوديه ولا رايناهم بالعكس يقفون بالمرصاد لكل من يعظم او يحاول ان يكتسب. حتى هذه المعلومه ما يكاد يعرفها احد. لماذا؟ لان الناس الاهتمام بالتوحيد اهتمام بلاد مرض الرسل التوحيد والدين وليس الفخر بهذا الكتاب. واضح؟ اما نحن فنكتسب بشيء هو عار وليس مخارم. يعني من هذه الأمثلة. أي نعم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم رسل الليل عظيم ومن خلقهم أن لا تعبدوا إلا الله. هذه قضية. قال لو جاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به بالتوحيد وعباد الله كافرون. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق فقالوا من أشد منا قوة؟ نفس الذي تقوله أمريكا الآن وتعرض في بلاد الناس وتطغى على حباب الناس قائلة من أشد منا قوة؟ حتى إن كنت يقول في حق التنفيذ إنما يعني على إيمان وعلى يقين لأن النموذج الأمريكي يعني هو نموذج يصلح لكل البشر، ولذلك نحن نهدف إلى تحويل العالم كله إلى قرابنا إلى قرابنا إلى منهاجنا في القوة وفي الإيه؟ من الجبروت. من أشد منا قوة؟ نعم. حتى نخاف عذابه لو تركنا عبادته أو لو عرفنا معه غيره. الجواب أولاً يرى أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، أي فيجب أن يحذر عقابه ويتقى عذابه. وكانوا بآياتنا التي هي أقوى السبائل يشهدون. فأرسلنا عليهم يعني لعدوهم بالقوة ريحا صرصرة، أي شديدة الصوت في هجومها، ريحا صرصرة في أيام النحسات، أي مسؤولات عليهم، لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون، أي في الأخرى كما لم ينصروا في الدنيا. قال الرازي: استدل الأحكاميون من المنزلين بهذه الآية على أن بعض الأيام قد يكون نحسا وبعضها قد يكون كعبا، لأن النحس يقاتل الكعب والكبر يقاتل الصافي. ثم أطال الرسول في الجواب والإراد، ولا يخفى أن السعد والنحس إنما هو أمر إضافي لا ذاتي، يعني أن مفيش حاجة اسمها نحس مطلق وكعب مطلق. يعني كمثل الإنسان كما سنفصل في هذا الكلام أما قريب، يعني اليوم نفسه ليس في نحس، في مسألة مثلية إضافية، نحس على من عصى الله فيه مثلا وسعد على من اطاع الله فيه. لكن عشان هو يوم مثلا يوم الاربع يبقى هو يوم نحس؟ لا، هو الاربع هذا هو نفسه، هو خلق الخلق الله سبحانه وتعالى حلف الله به بشرفه والعصر والعقل الا بالسلم ركب. فاذا هذا امر مهم جدا، ان السعد والنحس امر اضافي لا ذاتي، والا لكان اليوم الذي يراه المنجمون نحسا المكون من الجن اليوم الفلاني يوم نحن. اذا لو هو نحن على الاطلاق لكان مسموم الصانع على كل ما اطلقت عليه الشمس او اليوم الذي يرونه يوم السعد. اذا يكون يوم السعد على كل ما اطلقت عليه الشمس، لكن لاحظ ان يكون نحن على بعض الناس دون ايه بعضه، ويكون سعدا لبعض الناس دون غيره. فالواقع بخلاف ما يكون المنجمون. اذا اليوم نحن اليوم النحن عند الليل قد يكون سعدا عند بكر، بل السعد قد يستفيق قد تكون نحن على انسان وسعدا على الاخر. فاين تلك الدعوه؟ الدعوه بان ايه؟ ان اليوم كله يكون نحن على العموم، لا هو النحن والسعد امر نسبي اضافي وليس ذاتيا. والقران اتى على اسلوب العرب البديع، ومن لطائفهم لطائف العرب تسميه وقت الفتنه والبغض للنحل. وقت الفتنه والبغض يسمى عند العرب النحل، ومقابله من بعد السعد. فالنحل هو نحل على صاحبه، والسعد سعد على صاحبه. نعم. يقول العلامه السنتي رحمه الله تبارك وتعالى في تفسير هذه الايه الكريمه: فارسلنا عليهم ريحا صرصرا في ايام نحت من يهم كلمة صرصر. أحسن فاعل فاعل. في معنى صرصر معلمة التفسير وجهان معروفات، أحدهما أن الريح الصرصر هي الريح العاصفة الشديدة الهبوب، الريح العاصفة الشديدة الهبوب التي يسمع لهبوبها صوت شديد. وعلى هذا قد صرصر من الصرة التي هي الصيحة المزعجة. ومنه قوله تعالى: فأقبلت امرأته في صرة، أي في صيحة، في صيحة يعني متعجبة كيف تجد وهي عدو. ومن هذا المعنى تقول إيه؟ صرير الباب أو صرير الخلق، أي صوتهما. الوجه الثاني باستخدام العرب لكلمة صرصر، أن الصرصر من الصر الذي هو الفرد الشديد المسرف. ومنه على أصح التفسيرين قوله تعالى: فيها سر أصابت حتى خوف فأهلكت، كما تجد فيها سر فرد شديد مسرف. فيها سر يعني فيها فرد شديد مسرف. ومن قول حاتم بن الطائي: أوكس فإن الليل ليل خرق، والريح يا واكب ريح سر، عن يرى نارك من يمر، إن جلست ضيفا فأنت حر. يعني كان حاتم الطائي المشهور في الشرق يبدو أنه كان يخاطب عبدا من عباده من عبيده، فينجمه ويحرره على أن يوقد النار في ليلة شديدة البرد. لعل أن هذه النار إذا كانت عظيمة وكبيرة يراها الإنسان الصغير أو البيت من بعيد فيهتدي بها ويصل إليها حتى يكرمها ويتمكن من إكرامها. أو فإن الليل ليل قر والريح يواقد ريح قر، ألا يرى نارك من يمر، إن جلست ضيفا فأنت حر. يحرر عن الشهادة تعظيم النار: إن جلست ضيفا فأنت حر. طبعا بخلاف أخبار المقالات مثل هذا فهي أخبار مضحكة وعجيبة، ولولا النص لا يناسب لكنا أتينا العكس مع البخلاء في الخوف من نجيل الزوجة. فقوله: والريح يا واقد ريح صر أو ريح صر، أي جاربة شديدة الضرب، لأن الضرب يناسبه الإيه؟ الإيقاد، لأن النار يكون معها دفء. والأظهر أن كلا القولين صحيح، يعني هناك قول بأن الريح الصر أو الصرصر هي الريح العاصفة الشديدة الهبوب الذي يسمع لهم بها صوت شديد. وعلى هذا فالصرصر من الصرة التي هي الصيحة المزعجة. والوجه الثاني أن الصرصر هو من الصرة الذي هو البرد الشديد المشرق. فكلا القولين صحيح، وأن الريح المذكورة فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا جامعة بين الأمرين، فهي عاصفة شديدة الهبوب باردة شديدة البرد. وما ذكره جل وعلا من أهليه لإهلاك عادا بهذه الريح الصرصر في تلك الأيام النحتات، أي المسلمات النحتات، لأن النحت ضد السعد هو فهنا الشكر جاء موضحا في آيات الكتاب الله تبارك وتعالى من الأيام الله سبحانه وتعالى وما تدل عليه بعض الآثار في منطقة مشهورة جدا للبركان في إيطاليا في مقاطعة نابولي هناك بركان اسمه أو جبل اسمه فيزوز بركان مشهور جدا اسمه فيزوز يعني هؤلاء الناس كان هذا المكان مكان الملاهي والمتع والثروات للسفقة الفاجرين من الرومان وكانوا يأتونه زي عن المنتجعات الترفيهية الآن في هذا الزمان إلا من جراح رومان فكان يأتي أهل في الفتاة وكانوا يعطلون الثروات جدا حتى إنهم يعني كانوا يعني يضعون في كتفة أو من في النحس الموجود في أثار الموجودة حتى الآن قد رأيت صور غائبة يعني مما يعكس اهتمامهم بالثروات وتحصيلها بأي صورة كان من ضمن الرسوم المنقوصة ميزان مختلف في كتفة يعني وضعين العقل أنا خلط عليه أبواب ريحة تصدر ريحة شديدة تصدر والهبوب يعني جمعتهم في تصدر العين فتجملت أولادنا بالحاء تجملوا تماما واضح من هذه الريحة تصدر حتى إن الفاجر وهو في أسمى حالات الفحشاء متجمد على نفس الوضع حتى إن الحالة حالة خط يعني إيه واحد يمد إليه للرجل بتاع الحالة بيدفع له ثمن الخط تجمدت إليه على ذلك والعملة المعدنية متناثرة وفي الحيوانات أيضا متجمدة وأيضا فإذا يحصل تجمد هواء ومع ذلك انهالت عليهم الشنم والقلائد من البركان المشهور بركان في ذو وأنا موجود حتى الآن وصور أيضا يعني مما يمكن الاطلاع عليه الشاهد أن هذه أيضا من آيات على من إجلاك الريح يعني الصفر بيّن تعالى وهذا في مدينة اسمها كومبي في ولاية نابولي في إيطاليا وقد بيّن تعالى في بعضها عدد الأيام والليالي التي أرسل عليهم الريح فيها كقوله تعالى وأما عاد فأريكم بريح صرصر عافية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقيه؟ وقال تعالى وفي عاد إن أرسلنا عليهم الريح العقيم ما سفروا من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وقال تعالى إن أرسلنا عليهم ريحا فصرا في يوم نحس مستمر انتبهوا إلى الكلمة مستمر في يوم نحس مستمر فجعلهم مات كأنهم أعجاز نخل منقعر وقال تعالى كان هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها تدمر كل شيء أمر رب تدميره وإنها كأن الدور لم تدمر فتلك إيه ريح هنا وهذه الريح الصرصر هي المراد بصاعقة عاد بقوله تعالى فقل أنفسكم صاعقة مثل صاعقة عاد وقرأ هذا الحرف نافع ابن كثير وأبو عمر نحس لسكون الحال وعليه النحس وصف أو مصدر ينزل منزلة الوصف كما تكون رجل عدل العدل مصدر لكن الصدر هنا في الصفة واضح وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكتابي نحس بكسر الحاء ووصفه ظاهر وقد قدمنا أن معنى النحس المفهومات النكدات وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان ناس عبد الازرق قال لم يخبرني عن قوله عز وجل في يوم نحر قال النحر البلاء والشده قال وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم انا سمعت زهير بن ابي سلمى يقول او سلمى يقول سواء عليه اي يوم اتيته اشاع بنفس في السقى ام بأسعدين وتفسير النفس بالبلاء والشده تفسير بالمعنى لأن التهمة بلاء وشدة ومقابلة زهير النحر من أسعد في بيته يوضح ذلك ورانا عنه ويزعم بعض أهل العلم أنها من آخر زواج الناس يعني الناس يعني استغفر الله يعني بعض الناس يجتهدون في هذا الخطأ في هذا يزعم بعضهم أن الأيام النحسات هي من آخر زواج وأن أولها يوم الأربعاء و يؤخرها يوم الأربعاء. ولا دليل على الشك من ذلك. ولا دليل على الشك من ذلك. يعني إذا لقف هذا الكلام لبعض أهل العلم فإذا في هذه الحالة يعني حركنا العلم فيه في تعليم البيان الحساسة الخاصة من لقوم عاد. لقوم عاد. يعني لما أتوا سبع الثمانية متخرها عليهم إيه؟ تخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام خدوا من الأربع إلى الأربع. هذا كلام بعض أهل العلم. وكان من أربع من أربع. يبقى مش المفروض طبعا ان العلماء قالوا كده مش المفروض ان الزوال شهر شهر ولا ان الاربع شهر يوم شهر انما المفروض ان هم يفكروا ايه هي السبع ايام التي كانت لهم على من؟ على قومها. ومع ذلك يبين العلامه الكثيره رحمه الله تعالى ان هذا لا اصل يكون لا دليل على شيء من ذلك، يعني لا نستطيع ان نحدد ما هي هذه الايام بالضبط، لا زوال ولا اربع، ما في دليل على ذلك. ولا يذكره بعض اهل العلم من ان يوم النحر المستمر هو يوم الاربعاء الاخير من الشهر او يوم الاربعاء مطلقا، حتى ان بعض المنتسبين لطلب العلم وكثيرا من العوام صاروا يتساءلون في يوم الاربعاء الاخير من كل شهر، حتى انهم لا يكتبون على الشهر والتدلس ونحو ذلك فيه، وظنين انه يوم نحر وشكر وان نحره مستمر على جميع الخلق في جميع الزمن. وشبهتهم ايه؟ يعني أخذوها من قوله تبارك وتعالى في يوم نحس مستمر، فإن أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. واضح هذا والسبب. طبعا يعني هذا من التطير ومن السوء الذي نحرمه الإنسان. واضح ويعني الناس هذا السوء الحقيقة توسع وتوسعات عجيبة جدا. يعني وربما نحن قصرنا كثيرا في التنبيه هذا الباب، حتى نجد بعض الاخوه الذين ينتسبون زورا الى السلفيه وبعض الاخوات ايضا تنظر منهم يعني افعال الاستاذ المتطور هذه، كانه بيقول لك يعني احيانا ساعات تحس الكلام الاخ او الاخت ان ايه؟ فانت يعني الباب مش نفس ثلاث اليوم ده الباب مش نفس ان يكون برضه شكر، او ان النقص فيها فهو في نفسه يقع في الصيغه والعياذ بالله فيحاول يتجنب ثاني كلام تماما كما يتجنب الكفار رقم 13 يعني في الثلاثة مثلا في أوروبا وأمريكا أي فندق دور التوسطة لا يجي أن يعني يخصص للنزلاء، دور التوسطة عن المكاتب ومش دور التوسطة يبقى النزلاء في القاعدة العربية، ودور التوسطة العربية ده يعملون كمكاتب وكذلك الناس تأتي وتسكن في الفندق دور التوسطة ده عارفين أنهم يتأمون من هذا الرقم. أيضا أصلا كلام بعض الناس أنه يعني انه في يوم الجمعه فيها ساعه نحس، يوم الجمعه فيها ساعه نحس والعياذ بالله، ها يعني وبعضهم لا يستحب في يوم الجمعه لما يشوف ساعه نحس، يعني نعمل ايه علاقه الاستثناء بالتغير والتشاؤم، يعني معارضه للساعه الصرع، لا شك ان يوم الجمعه هو افضل الايام ومواعيد الاسبوع للمسلمين، وبعكس ما يقولون تستحق تيجي تستحق، يعني الارجح ان غسل الجمعه واجب او على الاقل سنه مؤكده، ومع ذلك لا يستحل تجنب الاستثناء. وايضا يوم الجمعه فيه ساعه اجابه لا يوافقها عبد مؤمن وهو قائم يصلي يبقى ما شاء من امر الدنيا والاخره الا اعطاه اياه او كما قال عليه الصلاه والسلام. تلتمس فيه ساعه اجابه وليس ساعه نفس ابدا كما يرى رؤياء الكهنه افضل نور. مثلا ولذلك الشريعه تاتي باحباط كل محاوله التطور. كان عرف الجاهليه كتامولا من كان سواد من البناء فيه او من الزواج فيه، لذلك تجد السنه انه يستحق ان يكون العقد في شهر شوال وايضا البناء في شهر شوال ان امكن، ولذلك عقد النبي عليه الصلاه والسلام على عائشه في شهر شوال وبنى بها في شهر شوال اتقانا لعادات الجاهليه وصار هذا الامر او هذان الامران مستحقين في شهر شوال. في احدى المناسبات كان هناك عرس ثم حصل ان النور انقطع، نور القطع، الثالث العربي القطع. شيء عجيب جدا. يعني تقريبا عزمة المولودات ثلاث ايام. منهن من حق التكفي. اللي في الرسالة يعني شيء لا تؤمن في حق هذا العروض. الكهرباء قطع، ثم انقطع الكهرباء. ايه مشكلة الكهرباء؟ واين العقيدة واين التوحيد واين عند الدفاع السلفية؟ عند المحك او عند الامتحان يكره المرء او يكره. هل تجربة مثل هذا التوقف من السوء والتقلب لرفض الاشياء باعتبار لا علاقه فيها عن التصحيح هذا متخطا يعني ماذا فعلت ورحلة في العقل صحيح صحيح يعني الجانب من ينبغي الحذر لان مثل هذه الادخلات تتطرق الى بعض الناس حتى انك تتطرق بطريقه الاشتراك هذا وقوع في اكل الشرب جاهل لا طبعا معاك السجن الخاص بالبطلون افعله افعله اي نعم وهذا علاج نفسي في الحقيقه يعني بيسموه يعني بكل شيء انت تحسس بشيء معين يفعله لان هناك اشكال في الحديث النبوي ان الانتصار في الشيء يفعله او اخر مخلوق لا اتوجه الان هذا الاسلوب الاسلامي للعلاج النفسي اللي يكون دي سيلف سايزيشن يعني ان لو كنت حسيت بحاجه معينه يعالج من يعرض لها حتى يثبت لها ان هو تعرض لها ما حصلش فيه وبالتالي يدل من هنا يعني ان لا تقال يقول علامة الشنقيطي رحمه الله تعالى وما يذكره بعض اهل العلم من ان يوم النحت المستمر هو يوم الاربعاء الاخير من الشهر او يوم الاربعاء مطلقا حتى ان بعض المنتسبين لطلب العلم وكثير من العوام صاروا يتشائمون بيوم الاربعاء الاخير من كل شهر حتى انهم لا يقدمون على السفر والتزامن ونحو ذلك فيه ظانين انه يوم نحت وشهر وان نحته مستمر على جميع الخلق في جميع الزمن لا اصل له ولا يعول عليه ولا يلتفت اليه من عنده علم لان نحت ذلك اليوم مستمر على عاد فقط نحت ذلك اليوم مستمر على من على عاد فقط وكما قلنا ان امر النحت امر نسبي وليس يعني ايه حقيقي او اطلاقي نسبي بالضبط يعني مثلا لما قلنا اليوم نفسه بيكون نحت على نفسه وقعد على ناس اخر يعني لماذا نحن لماذا نستحق صيام يوم عاشوراء؟ لانه اليوم الذي نزل الله سبحانه وتعالى فيه موسى وقومه من الايه؟ من فرعون طيب نفس اليوم هو على موسى والمؤمنين قومه ايه؟ يوم صعب وحكمه النبي صلى الله عليه وسلم وقال نحن اولى موسى منهم و يعني سن لنا صيام هذا اليوم وهو نفس اليوم نحن على فرعون ام ليس النحن؟ وهل هذا النحن يعني كان لحظات الغرق متوقف على انه نحت من اليوم والى ان تقوم الساعه. نحت مستمر في حق فرعون فقط وقومه، لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى يقول وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعه اسيروا آل فرعون اشد العذاب. كذلك بما يقول تعالى يقول تعالى ان ارسل عليهم ريحا صرصرا في يوم نحت مستمر هو حق من معناه مستمر في حق من في حق قوم عاد من ساعه ما رهبوا الى الان هم يعذبون ام لا يعذبون؟ يعذبون في قبورهم هذا اللي كانوا ضدهم يعني من ساعه ما ماتوا هم يعذبون الى اليوم فالنحت مستمر غير غير مستمر مستمر لكنه اضافي يعني بالنسبه لمن؟ لقوم عاد لكن هذا اليوم نحت مستمر يعني الى الان والى ان تكون الساعه يفضل اليوم نحت على كل وعلى كل الناس هذا يكفي او هذا هو السبب فيقول هؤلاء يعني الجاهلون يقول ظانين انه يوم نحت وتوب وان نحته مستمر على جميع الخلق في جميع الزمن لا اصل له يعني هذا الاعتقاد لا اصل له ولا معول عليه ولا يلتفت اليه ولا يلتفت اليه من عنده علم لان نحت ذلك اليوم مستمر على عاد فقط الذين اهلكهم الله فيه فاتصل لهم عذاب البرزخ والاخره لعذاب الدنيا فنحن مستمر لانه عذاب نزل في الدنيا في هذه الايام الثمانيه وبعدها ايه؟ البرزخ وبعدها يعني اذا هو عذاب مستمر ام منقطع؟ مستمر منقطع بعضه البعض في الدور الثلاثه في الدنيا والبرزخ والاخره فلهذا وصف بانه مستمر فهو خاص بقوم عاد فصار ذلك السوء مستمرا عليهم استمرارا لا انقطاع له اما غير عاد فليس مؤاخذا بلم عاد لانه لا تزر وازره وزر اخرى وقد اردنا هنا ان نذكر بعض الروايات التي اضطر بها من ظن استمرار نحت ذلك اليوم لنبين انها لا معول عليه يعني هذه الاثار عادتها ضعيفه لا اصل لها ولا تفهم ولو فرصت الثقه في علمها فانه يفكر بان المقصود به ايه؟ قوم عاد من ذلك ما اخرجه ابن ابي حاتم عن زيد بن صبيح قال في يوم نحت مستمر قال يوم الاربعاء وايضا روي عن جابر بن عبد الله مرفوعا قال لي مدركا بن جليل مع الثاني وقال يوم الأربعاء يوم نفس مستمر. وإنها فأخرج المرضي عن علي قال نزل جبريل على النبي عليه السلام باليمين مع السهل والكلام ويوم الأربعاء يوم نفس مستمر. وذكر أيضا مجموعة من الآثار ثم قال تعالى في روايات وأمثالها لا تدل على شؤم يوم الأربعاء على من لم يكفر بالله ولم يعصه، لأن أغلبها ضعيف وما صح معناه منها فالمراد بنفسه شؤمه على أولئك الكفرة في العصاة الذين أهلكهم الله فيه بسبب كفرهم ومعاصيهم. الحاصل أن النحو والشؤم إنما منفعه وسببه الكفر والمعاصي. أما من كان متقيا لله مطيعا له في يوم الأربعاء المذكور فلا نحو ولا جبن فيه عليه، كمن أراد أن يعرف النحو والشؤم والنكد والثناء والسخاء على الحقيقة فليتحقق أن ذلك كله في معصية الله وعدم امتثال أمره والعلم عند الله تعالى. اليوم الذي عصى الله فيه أو الساعة التي عصى الله فيه هي ساعة نحو بالنسبة لهذا الشخص، وسبب النحو والشؤم أنه سودها فيه بالمعصية وعلى هذا الشخص فقط بسبب هذا الفعل فقط وليس على الإطلاق كما بيننا. استفي الى هذا الفضل كل قول هذا فاخذ الله لي ولكم وقال الله ربنا وبحمدك.